وإن بذل المدعى عليه رقه، يعني اللي يدعي أنه رقيق، أو زوجيته، بذل إيش؟ بذل عوضا لمدعي صلحا عن دعواه، جاز البذل دون الأخذ. الأخذ ما يجوز والبذل جاي. وإن قال أقر بديني وأعطيك منه كذا وأعطيك منه كذا ففعل، صح الإقرار فقط، لأنه أقر بحق يحرم عليه إنكاره. يعني إنسان مثلا عنده دين ولا فيه توثقة ولا فيه شهود ولا وثائق ولا شيء، قال أنت أقر بديني، وإذا أقريت بديني فلك نصفه، بس أقر عند فلان وفلان أو أقربه عند الحاكم الشرعي أقر فيه. راح وأقر بناء على أنه بيعطيه، يبي يعطيه نصفه ويعطيه ربعه وكذا وكذا. الإقرار صحيح والبذل لا، لأنه يجب عليه أنه يقر من دون أنه يأخذ عوضا على إقرار، يجب عليه. هذا شيء بذمتك، هذا شيء واجب عليك، من واجبك أنك تخبر به كما هو الواقع، ولا يصح أنك تبايع فيه وتشاري وتعاوض عليه، تقول ما أقر إلا بكذا وكذا. الإقرار واجب عليك، فكيف أنك ما تقر إلا أن تأخذ بدلا عن إقرارك؟ ولهذا قال وإن قال لي وإن قال أقر لي بديني، أقر بديني، قل عندي الفلان كذا وكذا وأعطيك منه كذا، أعطيك، ففعل يعني أقر، صح الإقرار فقط، أما العوض ما يصح. كان هذا كبير يعطي، هذا باب آخر. أما أنه يقول لا، أنا ما أقريت لك إلا أنك تعطي، لازم تعطين ما يملكه، ما يملك هذا ولا يستحقه عليك، يقول أنا أردت أستدرج بك وأخذ حقي منك، أنت إنسان أنكرت وأنا ما عندي عليك بينات ولا عندي عليك وثائق، ما لي إلا هذه الحيلة. احتالم هذه حيلة مباحة، هذه حيلة من الحيل، ولكنها حيلة مباحة للتوصل بها إلى إخراج الحقوق. فإذا فعل معه هذا جاي. الحيل إذا أوصلت إلى أمر مباح جائزة، الحيلة المحرمة هي أن توصل إلى أمر محرم، هذه الحيل المحرمة. أما الحيل المباحة، الحيل اللي توصل بها إلى مباح، هذه أمور مباحة ما فيها شيء، وإن كان صورتها صورة الكذب، صورتها صورة الخداع، لكن الغرض منها الوصول إلى الحقوق، هذه لا بأس ما فيها شيء. وإن قال أقر لي بديني وأعطيك منه كذا ففعل، يعني أقر، صح الإقرار فقط، لأنه أقر بحق يحرم عليه إنكاره، يحرم عليه، يجب عليه أنه يقر من دون هذه المعاملة. أما الصلح فلا يصح، لأنه يجب عليه الإقرار بما عليه من الحق، فلم يحل له أخذ العوض عليه، فإن أخذ شيئا رد، كأنه أخذ شيء يجب عليه أنه يرد. نقف هنا لا دم ما جبته كل هاي هنا موجود طيب ناخذ منه شوي. هذا الصلح على إقرار، هذا القسم الأول من أقسام الصلح، وهو الصلح على إقرار. لكن هناك صلح على إنكار، يعني أن تدعي على إنسان، هذا الإنسان ينكر، وله ينكر وهو كذاب، لا ينكر وهو محق، يعني يعتقد بنفسه أن ما عنده لك شيء، يعتقد بنفسه أن هذا البيت اللي تدعيه ما هو لك، له هو، أو يدعي أن ما عليه لك شيء. هذا الصلح على إنكار، يعني هذا يدعي له حق وذاك ينكر الحق، وله ينكر مثل الأول، يتحدى صاحب الحق ويعاوضه على أنه يقول لا، في اعتقاده كذا، إنه ما للمدعي شيء عليه، لا هذه العين التي يدعيها ولا الدين الذي يدعيه. هذا هو الصلح على إن كان الأول هذا هو الصلح التبرع. هذا أخوى البيع، هذا نوع من أنواع البيع. ولهذا قال: أما القسم الثاني وهو صلح الإنكار، فإن ادعى عليه بعين أو دين فسكت المدعى عليه أو أنكر، والحال أن المدعى عليه يجهل ما ادعي به عليه، فصالحه عنه بمال حال أو مؤجل صح الصلح. إنسان قال: أنا البيت اللي عندك هذا بيتي، قال: البيت بيتي أنا، قال: لا بيتك، لا أعتقد كذا، وصار بينه ثم تصالحوا يصح الصلح. يصح الصلح يا إن أعطاه شيئا من البيت أو أعطاه عوضا عن هذا البيت، أو قال: أنا أستحق بذمتك مثلا 10,000، قال: ماني خبر شيء أبد، ما أخبر إن عندي لك 10,000 ريال، أو عندي ولكن سددتك أو فيتك، قال: أنا أعرف إني أعطيتك. يعني كل منهم يعتقد إيش؟ المدة عليه يعتقد صحة صدق نفسه وصحة إنكار. ثم اصطلح على انه يعطي شيء منه او يقلب شيء، هذا اقرار صحيح، هذا صحيح. قال اما القسم الثاني وهو صلح الانكار، فان ادعي عليه بعين، قال: هذه السياره او هذه الارض او هذا البيت، او دين، قال: عندك في ذمتك كذا وكذا، فسكت المدعى عليه، سكت ما جاوب، او ما سكت، انكر، قال: ابدا ما اعرف شيء، أنكر، والحال أن المدعى عليه يجهل هذا أبدا، ما يعرف شيء، يجهل ما ادعي به عليه، لكن مع هذا قطع للخصومة وبعد للشر صالح، قال: بصالحك، أنا ما أعرف شيء لكن بصالحك، أبصالحك على هذا. فصالحه عنه بمال حال أو مؤجل صح الصلح، يصح، ولا يقال أنك أخذت شيء حرام عليك، لا، جائز بينه. ومن ادعي عليه وديعة أو تفريط فيها أو قرض فأنكر وصالها على مال فهو جائز، قال: إني حطيت عندك وديعة، إني ودعت عنك وديعة، قال: أنا ما بخبر إنك ودعت عندي شيء، أو نعم ولكن رديتها عليك، قال: ما رديتها، وتخاصم في هذا، ثم اتفقوا على الصلح، جائز. أو قال: أنا مقرضك مبلغ، قال: ما أعرف أنك أقرضتني، أو أقرضتني ورديته، تصالحوا صح الصح، جاي. وأنكر المدعى عليه، أنكر القرض، أنكر الوديعة، أنكر كذا، فأنكر وصالها على مال فهو جائز. وصلح الإنكار في حق مدع بيع، يرد بعيب فيما أخذه ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بشفعة إن كان العوض مشفوعا، ويكون في حق منكر إبراء لأنه افتداء ليمينه، فلا رد له ولا شفعة بخلاف صلح الإقرار. بالنسبة للأثنين، كل واحد لحكم، كل واحد من المدعي والمدعى عليه لحكم. يد هذا ادعى على هذا الإنسان ببيته، قال: البيت هذا لي، قال: البيت هذا بيتي أنا، ما هو بيتك أنت، قال: لا، وتخاصموا في هذا، اصطلحوا على ان المدعى عليه انه يعطي المدعي بدل دعواه في هذا البيت، قال: هذه 100,000 في حقك انت يا المدعي، بيع، هذا بيع، كأنك بعت عليه هذا البيت 100,000 ريال، لانك انت عندك اعتقاد جازم من هذا بيتك، هذا لك، وأخذت عوضه 100,000 ريال، فهو من جهتك بيع، له أحكام البيع، إن كان هي شراكة تثبت الشفعة، إن كان فيه عيب يرد في العيب، جميع أحكام البيع تنطبق عليك أنت يا المدعي. المنكر اللي يقول: أبدا البيت بيتي أنا، ما تنطبق عليه أحكام البيع، لما هذا؟ قال: الأول يعتقد أن البيت بيته وأنه باعه بهذا المبلغ، أما الآخر يعتقد أن البيت بيته وإنه ما اشترى، ما اشترى شيء حتى نحكم عليه بأن عليه أحكام البيع، ما اشترى، وإنما يقول أنا أدفع 100,000 ريال تفاديا للدعاوى، تفاديا للدعوة أو للشرط، وإلا هذا لا يستحق هذا البيت، البيت بيتي أنا. فهو بحق الأول، بحق المدعي بيع، له أحكام البيع لأنه يعتقد أن هذا حقه، باعه على هذا 100,000 ريال. أما الآخر هو يعتقد أن البيت بيته هو، البيت بيته هو، ولكنه دفع هذا المبلغ تفاديا للدعاوى، فهو في حق الأول له أحكام البيع، له أحكام البيع كلها تنطبق عليه. هذا الذي مرنا في الخيان، قال أو شرطا على إن أو خيا أو صلح على إن كان، مرنا هنا قال إن خيار الشرط أنه وخيار المجلس أيضا أنه يكون في الصلح على إنكار، يعنون هذه المسألة، يعنون هذه المسألة. لكن في حق المدعى عليه المنكر لا، لأنه لا يزال يعتقد أن الميت بيته أو أن السيارة سيارته أو أن لا، فهو ما دفع هذا المبلغ شراء، وإنما دفع هذا المبلغ تفاديا للدعاوى. قال لهذا قال شوف كيف تتضح هذا، قال وصلح الإنكار في حق مدع بيع يرد بعيب فيما أخذه ويفسخ الصلح، يعني إذا ظهر العيب، ويؤخذ منه بشفعة إن كان العوض مشفوعا، يعني كان مثلا عقار أو نحو ذلك، ويكون في حق منكر إبراء، إبراء برية ذمة، يعني تفاديا للدعاوى، لأنه افتداء ليمينه، يعني ذاك أقل الأحوال يقول له احلف إن هذا البيت ما هو بيتي، قال أنا لا أحلف ولا أداعي، هذه 100,000 ريال تروح. وهو يكون في حق منكر إبراء لأنه افتداء ليمينه، فلا رد له يعني بالعيب لو كان في عيب، ولا شفعه، بخلاف صلح الإقرار فإن الاعتياض عن المقر به بيع في حقهما، صلح الإقرار غير. طيب عاد الكذاب منهما ماذا حكمه؟ عرفنا هذا إذا كانوا كلهم صادقين وكل واحد يعتقد إن هذا حق، هذا عرفنا وانتهينا منه. لكن إذا فرضنا إن واحد منهم كذب ماذا الحكم؟ قال ومن كذب منهما في دعواه، سواء كان هذا ادعى شيء يعرف انه مهوله بس دعاه باطل، او ذاك يدري انه بحق انه للمدعي لكن انكر انكار باطل، ولا يدري يعلم قرارة نفسه يدري ان هذا ما هو حقه، حق المدعي. ومن كذب منهما في دعواه او انكاره وعلم بكذب نفسه، علم يدري انه كاذب، لأن الكذب ما هو خلاف الحقيقة، خلاف الواقع، هذا الكذب سواء كنت تعلم أو لا تعلم، لكن إن كنت لا تعلم فلا عليك إثم، وإن كنت تعلم فعليك الإثم. فهذا المنكر إن كان إنه أنكر وهو يعلم إنه كاذب فهذا عليه إثم، وإن كان إنه أنكر وهو ما يعلم إنه فلا عليه إثم. ولهذا قال ومن كذب منهما في دعواه أو إنكاره وعلم بكذب نفسه لم يصح الصلح في حقه باطنا، باطن ظاهر يصح، يعني حكم أمام القاضي يصح، لكن باطن بينه وبين الله لا يصح، يعني حكم الحاكم ما يبيح الحق أخيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، يعني أفصح من الآخر، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. فدل هذا على أن حكم الحاكم ما يبيح لك حق أخيك، ما يجوز، ما يبيح لك ولا يحلل لك، ولو حكم لك ولو أعطاك سك ولو صافي كل شيء، ما دام أنك تعلم كذب نفسك فلا، هذا لا يحل. ولهذا قال ومن كذب منهما في دعواه أو إنكاره وعلم بكذب نفسه لم يصح الصلح في حقه باطنا، لأنه عالم بالحق قادر على إيصاله لمستحقه، وما أخذه من العوض حرام عليه، لأنه أكل للمال بالباطل، لأنه أكل المال بالباطل. ولا يصح الصلح بعوض عن حد سرقة. إنسان وجب عليه قطع يده في السرقة، قال أنا أبذل 100,000 للدولة أو للحاكم ولا تقطع يده، ما يصح، هذا حد من حدود الله يجب تنفيذه. ولا يصح الصلح بعوض عن حد سرقة أو قذف إنسان بالزنا، قذف الإنسان بالزنا ثم أقام عليه هذا دعوة، قال لا تقيم علي دعوة، أنا أعطيك بدل القذف أعطيك 20,000 ريال 10,000 ريال، ما يصح. إما إنسان خذ حقك بالقذف وخله يجلد جلد حد القذف، وإلا إنسان سامحه وصدق. أما تأخذ عنه عوض هذا لا يجوز، وغيرهما، لأنه ليس بمال ولا يؤول إلى المال، ولا يؤول إلى. ولا يصح عن حق شفعة، شفعة، لأن الشفعة شرعها الله لإزالة الضرر. أنا وياك شركة في هذا العقار، وأنت متضرر من الشراكة، متضرر من الشراكة، تحب أن الشيء يكون كله لك. فأنا لما بعت حقي أنت يا شريكي شفعت، قلت أنا أخذ هذا بدل يأخذها المشتري، لا أنا أخذه، أنا أحق فيه، أخذه بقيمته، هذا حق لك. الله النبي أثبت لك الشفعة، النبي أثبت. لكن لو قلت لا الشفعة ماني مشفعة، أعطني 10,000 ريال وترى البيع تام، ما يصح. يقول هذا حق لك لأجل دفع الضرر عنك، تحب تزيل الضرر أزل الضرر، أما تأخذ عنه عوض لا تأخذ عوض. قالوا لا يصح عن حق الشفعة، لأنها شرعت لإزالة الضرر، ضرر الشركة، فلا يعتاض عنها. وكذا لا يصح الصلح عن ترك شهادة بحق أو باطل، أو باطل. إنسان عنده الشهادة، شهادة قال لا تشهد علي وهذا لك كذا وكذا، أو اشهد لي، هذا ولا يدب الله كله حرام، هذه شهادة، لأن كتم الشهادة حرام، كتمها حرام، يجب عليه يخرجها ولا يأخذ على إخراجها شيء. وشهادة الزور حرام أيضا، هذا نفس الشيء. ولا يصح عن حق خيار، قرنا لخيار البيع والشراء، تعطين كذا أنا أسقط الخيار، أسقط الخيار، ما يجوز. يقال هذا بيع تحب تنفذه أو لا تنفذه، أما تأخذ عوض فلا، لأنه شرع للنظر في أحد الأمرين لا لاستفادة مال. مع هذا يسقط حق حد وشفعة وخيار صلح عنها. إذا فاوضوا من جهة الصلح عرفنا أن ما له رغبة بإقامة الحدود ولا له رغبة بالشفعة ولا بالخيار، نقول عاد أنت خيارك وشفعتك وحد القذف هذا سقط، ولا لك شيء في هذا، والله أعلم. يقول: إذا دخل الشخص المسجد ولم يصلي فرض المغرب ووجد الجماعة قائمة لصلاة العشاء، فما عليه حيث فرض المغرب 3 ركعات والعشاء 4، فماذا يفعل؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم، بعضهم يقول يجوز الاقتداء وبعضهم يقول ما يجوز. الصحيح جواز أنه يصلي يدخل معهم، وإذا قام الإمام إلى 4 بالعشاء فهو مخير بين أن ينفرد ويسلم لنفسه وبين أن ينتظر حتى يلحقه الإمام، مخير، هذا هو الصحيح جواز هذا. كذلك إذا دخل الشخص المسجد ووجد صلاة الجنازة تصلى فهل عليه وعليه فرض، فماذا عليه أن يفعل؟ يدخل معهم ويصلي الفرض، ما في شيء، جاي يصلي الفرض؟ يدخل معهم بصلاة الجنازة وبعد انتهاء الجنازة يصلي صلاة الفرض. يقول: رجل يصلي بالناس كل يوم في صلاة المغرب بأقصر الصور، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالأعراف بالركعتين ذكره ابن القيم في زاد المعاد، فأيهما أفضل، فعل الأول أم الثاني؟ الأفضل أن الإنسان أنه يفعل هذا ويفعل هذا، يفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه قرأ بالتين وقرأ بالمعوذتين، وثبت أنه قرأ بالطور وقرأ بالمرسلات وقرأ بالأعراف، كل هذا ثبت، يفعل الإنسان هذا وهذا، لكن في تطويل بالأعراف وكذا، في تطويل على الناس، ولو مرة من المرات يمكن إذا استأذن الجماعة وكذا لا بأس. يقول: كان له مال موضوع في البنك وكان يأخذ الربح الموجود في البنك لمدة 5 سنوات، ثم ترك البنك لما علم أنه ربا وأخذ ماله، فهل لابد أن يرجع الربح للبنك الذي أخذ منه علما بأنه الآن ما عنده هذا المال؟ إذا وجد مال يتصدق فيه، يتصدق بقدر هذا المبلغ الحرام. يقول: وضع المال في البنك الحكومي إذا كان هناك زيادة على ماله الذي أعطاه لهم، فهل هذا ربا؟ ربا نعم، يعني أخذ هذه الفوائد سواء كان من الحكومة أو من غير الحكومة، أخذ الفوائد الربوية على الودائع، ودائع البنوك، هذا ربا ما يجوز. يقول: هل وضع النقاب فرض وهل هو مذكور في القرآن الكريم؟ إيش؟ وضع النقاب. النقاب؟ أي ما ذكر بالقرآن النقاب، ما ذكر، كانوا ينتقبون وجائز النقاب. اشرحوا لنا صفة الحجاب. الحجاب المرأة عورة كلها، كل المرأة عورة أمام الأجانب، وجهها وكفيها ويديها كلها عورة، ما يجوز. أي جزء من أجزاء المرأة أمام الأجنبي فهي عورة، تعتبر هذا عورة. يجب عليها أن تتستر وأن تحتجب أمام الأجنبي، أما أمام المحارم، محارمها، أمام الزوج ما في شيء اسمه حجاب، ما في شيء أبدا من أي بدن المرأة أمام زوجها، كل شيء، أي حتى أي شيء يكون بالمرأة أمام الزوج فهو يجوز ينظر إليه، ما في ذلك الشيء. وأما أمام المحارم غير الزوج هي تكشف ما جرت العادة بكشفه، ما جرت العادة أن الناس يكشفونه أمامه، ذا يجوز، الرقبة واليدين والقدمين والأشياء هذه كلها جائز أمام المحارم. بنى أحد الناس منزلا بدون إذن الدولة فجاء الموظف ليهدمه، فهل يجوز لهذا الباني دفع مال لإعطائه جانبا من المال؟ كيف يعني بنى أحد الناس منزلا بدون إذن الدولة فجاء الموظف ليهدمه، فهل يجوز له دفع ذلك بإعطائه جانبا من المال؟ إذا كان هذولا يعني البلديات عندها نظام، إذا بنى الإنسان من دون يعني هالترخيص هذا يضاعفون عليها الرسم، مضاعفة الرسم هذه جائزة إذا كان الدولة يعني عندها نظام سنته أن تأخذ يعني شيء مقابل الإشراف ومقابل الأشياء هذه، توال الإنسان هذا يعتبر من باب التعزير، هذا تعزير مالي، التعزير المالي جائز، الصحيح جوازه، يبغوا يأدبوا الدولة، تأدب الناس الرعية، تأدبها إذا خالفوا الأنظمة، خالفوا التعاليم، تأدبها بأخذ شيء من المال، ما في شيء جائز. هو الباني يعطي هذا. أي خلاص. أي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ألف لام ميم، هذه من الحروف المقطعة، هذه الحروف المقطعة، ألف لام ميم، ألف لام راء، ياسين، طه كاف عين صاد نون قاف إلى آخر. يعني هذه الحروف المقطعة اختلف العلماء في معناها، فبعضهم قال الله أعلم بمراده، وهذا يعني شيء من وهذا شيء من المتشابه فالله أعلم بها، وبعضهم قال إن هذا المراد فيها أن الله تبارك وتعالى يتحدى العرب، يتحدى العرب، فيقول إن هذا القرآن، إن هذا القرآن الذي أنزل على محمد وصار معجزة لمحمد صلى الله عليه وسلم إنما هو مكون من هذه الأحرف، من ألف ولام وراء أو ألف ولام وميم أو صاد، هو مكون من هذه الأحرف لا يزيد عن هذا. فإن كان محمد ليس صادقا في نبوته فأنتم أتوا بكتاب أو بكلام مؤلف من هذه الحروف بمثل هذا القرآن. المهم في هذا سواء كان لها معاني أو معانيها الله أعلم بها، فهذه هو يعني كلام أهل العلم فيها. قال ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني أظن الناس أنهم بس يقول حنا نحن مسلمين نحن مؤمنين نحن نؤمن بالله ونحن نسلم ونحن كذا، يظنون أنهم يقولون هذا الكلام بألسنتهم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، معنى يفتنون يعني يختبرون، هذا الفتنة، الفتنة هنا المراد فيها الاختبار، يعني لا نختبرهم، والاختبار هذا يكون بأشياء كثيرة، يختبرهم الله بالطاعات هل قاموا بالطاعات، يختبرهم الله تبارك وتعالى بالمعاصي المعاصي هل إنهم يمنعون أنفسهم عنها وأنهم يعتصمون عنها، يختبرهم الله بالمصائب الأمراض والأوجاع يرى صبرهم عليها، يختبرهم بفقد أحبتهم من الأولاد والأقارب وكذا، يفتنهم الله بالفقر بالفتن، الأشياء كثيرة، يعني محن الحياة الدنيا كثيرة. ولهذا قال تبارك أحسب الناس أن يتركوا، يعني نتركهم بس نخليهم وهم يقولون هذا شيء سهل، إن الإنسان يقول أنا مسلم وأنا مؤمن هذا كل واحد يستطيع يقوله، لكن الذي لا يستطيعه الإنسان هل إنه يحقق هذا الإيمان وهذا الإسلام، بمعنى أنه إذا اختبر وإذا افتتن أنه يصبر على هذا الإيمان ويصبر على هذا الإسلام. أحسب الناس أن يتركوا، أن نتركهم بأن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لا أبدا، لازم من اختبارهم ولازم من ابتلاءهم حتى يخرج المؤمن الصحيح من المؤمن المزيف. وله معنى هذا أن الله تبارك وتعالى لا يعلم عنهم إلا بهذا؟ لا، الله جل وعلا يعلم عنهم، يعلم عن المؤمن الصادق من المؤمن الكاذب، يعلم عن هذا، لكن الجزاء ما يكون إلا على ظاهر الأعمال. الجزاء من الله يا بالنعيم يا بالعذاب، ما يكون إلا على ما يظهر من الأعمال، ما هو على ما يكون ما كان في الغيب، على ما يظهر. ولا الله جل وعلا يعرف عن حالة الناس الصادقين من الكاذبين. ولهذا قال تعالى أحسب الناس، يعني أظن الناس وتوهموا أنهم أن يتركوا، نتركهم نخلقهم هكذا، أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لا أبدا، لا بد من اختبارهم ولا بد من فتنتهم ولا بد من ابتلاءهم حتى يظهر المؤمنون الصادقون من الكاذبين والمنافقين. ولقد فتنا الذين من قبلهم، يعني هذا ما هو خاص لهؤلاء، لا، هذه سنتنا بالأمم أننا نختبرهم ونبتليهم، فهذا أمر سابق. ولقد فتنا الذين من قبلهم، فتناهم واختبرناهم وابتليناهم حتى عرفنا الصادقين من الكاذبين. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا بإيمانهم وإسلامهم ولا يعلمن الكاذبين الذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. ولقد فتنا الذين من قبلهم من الأمم السابقة فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون يظنون هذا؟ لا، شاء ما يحكم. إن كان هذا ظنهم فهذا ظن خاطئ، هذا ظن ما هو صحيح. أم حسب الذين يعملون السيئات، الذين يعملون المعاصي، يظنون هذول أنهم يسبقون يفوتوننا ولا لنا قدرة عليهم ولا نعذبهم على معاصيهم؟ إن كان أنهم يعملون المعاصي بناء على هذا الأمر فساء ما يحكمون، ساء ظنهم وساء توهمهم هذا، نحن قادرون عليه ونحن نعذبهم على ذنوبهم وعلى معاصيهم. أم حسب الذين يعملون السيئات يسبقون، يعني يفوتون عنا ولا ندركهم ونعجز عنهم؟ ساء ما يحكمون، ساء حكمهم، يعني هذا حكم باطل، هذا حكم لاغي، وهذا ظن كذب، فنحن قادرون على كل شيء. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. من كان يعني يعتقد ويؤمن بأنه بأن بالبعث وبيوم القيامة وبأنه سوف يلاقي الله جل وعلا بعد هذه الحياة،